الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث مع حسن الخاتمة، وهي تبدو قبل غسل الميت هنالك أمارات وعلامات بينات يستدل بها الغاسل والرائي على حسن الخاتمة، فأي امرئ مات بإحداها كانت له بشارة من الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه ورحمته. فأول هذه العلامات هي أن ينطق بالشهادة عند موته، فهذا ربما ركزنا عليه فيما سبق من تلقين المحتضر بشهادة أن لا إله إلا الله، ففيما أخرجه مسلم وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فإذا لان اللسان ورق القلب إلى نطق كلمة التوحيد عند الموت وقبل أن يستم الروح إلى باريها، فهذه إحدى علامات حسن الخاتمة للمتوفى أو المتوفى بفضل الله ومنه وكرمه. وسيطول النفس في الحديث عن حسن الخاتمة بعض الشيء نظرا لكثرة العلامات لهذه الأمة المرحومة، أمة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فكان هذا أول ما يكون من علامات حسن الخاتمة، أن ينطق بالشهادة عند الموت. وقد عرفنا أنها تكون بالتلقين من الحضور للمحتضر حتى يكون آخر ما ينطق لا إله إلا الله، كما قلت أنه إذا عاد من سكرة الموت وتكلم بكلام آخر مع الحضور فليكن هنالك من يأمره بلين ولطف بقول لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه عند الموت، لنحقق هذا الحديث الذي قاله المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه أولى العلامات. أما العلامة الثانية فهو الموت برشح الجبين، أي العرق الذي يتحدر هنالك عند الموت، يبدو هذا على المتوفى، وهذا يكون بعد حضوره من الملائكة وبعد إسلام الروح، يبدو هذا العرق وقد تحدر على جبينه. ففيما أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن برشح الجبين. فهذه علامات حسن الخاتمة لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: موت المؤمن برشح الجبين. ثالث هذه العلامات أن يموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، وهذا الأمر اختلط على البعض، فقال بأن هناك من الفساق والفجار وغير المسلمين يموتون ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، وهل هذا الكلام ينزل على أمثال هؤلاء؟ إنه يكون العلامة مع استقامة الحال بعد التزامه هنالك، فيكون قد عرف بين أهله وأهل واقعه بصلاح الحال، فعندما يموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة مع صلاح حاله، هذا هو المعني بتنزيل تلك العلامة. أما إن كان هنالك من غير المسلمين أو من الفجار أو الفساق كما قال البعض، فهذا لا يعنى به ولا نتكلم عن أمثال هؤلاء. فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، وكان يكفيهم هذا اللفظ، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. إذن هذه تعد إحدى علامات حسن الخاتمة. رابعا الشهادة في سبيل الله، أي الاستشهاد بالقتل، فالقتل سوى الموت، وهذا ما سنفرق به إن شاء الله تبارك وتعالى. فعندما يكون لكل لفظ مدلول يدل عليه في اللغة العربية، فأنا من أنصار أنه لا مترادفات في اللغة، فإن اللغة لكل لفظ مدلول. فإن القتل في سبيل الله سوى الموت في سبيل الله، وسيأتي الدليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الشهادة في سبيل الله وهي الاستشهاد بالقتل في حرب شرعية تحت راية شرعية لا حزبية ولا عصبية، ويدعى بأنها هكذا، لأن لفظ الشهادة أصبح يوزع كما نتندر ونقول، كما كنا في زمن عندما يصعد هؤلاء الباعة المتجولة إلى وسيلة من مواصلات من وسائل المواصلات، ويضع على رجل كل إنسان ما يبيع، ثم بعد ذلك يعود، فنقول بأنها توزع كالنعناع في الأتوبيس، هكذا كنا نتندر. أصبحت الشهادة فعلا كذلك عند الكثير من الناس، الكل شهيد عندهم، لكن الشهيد هو من شهد له الله أو شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن استشهد تحت راية شرعية في حرب شرعية، أو كان هنالك في رباط وما شابه، وقتل في سبيل الله، فهذه العلامة الرابعة من حسن الخاتمة. ففي الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه، في رواية قد وجبت لهم النار، يشفعه الله عز وجل في هذا العدد من أقاربه أو من ذويه أو من أهله. فهذه العلامات التي جعلها الله عز وجل لم تجعل إلا للشهيد الذي قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. والشهيد تحبس روحه عن الجنة إذا مات وعليه دين، يعني رغم هذا الذي جعله الله عز وجل له يحبس عن هذا كله إن مات وعليه دين. وقد نوهت ونبهت بضرورة كتابة الوصية، وقلت بأن الإنسان إن لم تكن الوصية واجبة يوجبها على نفسه حتى يعلم الحي من ورائه أنه عليه من الديون ما عليه، حتى تقضى لئلا يحبس عن الجنة بدينه، أو أن يعذب حتى يقضى عنه الدين إن كان قد مات وليس عنده ما يسد هذا الدين الذي مات وهو عليه. فعن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ أي ماذا لي عند الله تبارك وتعالى إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى أي الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. أي بعد أن قال له النبي صلوات ربي وسلامه لك الجنة إن قتلت في سبيل الله، فنزل جبريل بأمر من الله تبارك وتعالى وبوحي أن الشهيد يحبس عن الجنة إن كان قد مات وعليه دين، فيقول: إلا الدين، أي الذي يحبسه عن الجنة هو الدين، سارني به جبريل آنفة، أي أوحى الله به إليه على لسان جبريل من قريب عندما قال للرجل هذا القول. فينبغي أن نقضي ما علينا من ديون قبل أن نحتضر أو أن نموت، وإن كان لا ثمة الإنسان فاعل فليكتب الوصية ويجعلها في مكان معلوم، أو يتكلم إلى ذويه من أهله بأنه عليه وعليه حتى يعلموا، ويقضوا هذا من المال الذي تركه، حتى ولو اجتاح الدين الإرث كله فهذا يكون رحمة به، حتى يعتق من عذاب الله ويرفع عنه ولا يرفع عن الجنة بهذا الدين. خامسا، الموت في سبيل الله. فهذه العلامة السابقة في رابعا الشهادة في سبيل الله وهي القتل، فالقتل سوى سوى الموت، والموت سوى القتل، هذا بخلاف هذا. والموت في سبيل الله لفظ يتسع كثيرا جدا جدا جدا، أن تقول مات في سبيل الله، فهذا من رحمة الله بتلك الأمة المرحومة من مات فيها في سبيل الله أو مات منها في سبيل الله، فتعد هذه من حسن الخاتمة لهذا المسلم. فقد أخرج مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. فهذه أصناف ضمها هذا الحديث. وتعلمون من مذهبي أنني لا أترك تلك الآثار حتى أعمل النظر لاستخراج المواعظ والعبر لنتعلم ونعمل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراده ربه تبارك وتعالى أن يعلم الصحابة أي شيء، سواء كان هذا العلم المنقوص عندهم كهذا الحديث، أو ما جهلوه وأراد أن يعلمهم إياه أو يعلمهم به، أو أنهم عندهم من العلم ما هو يغاير الحق ويخالفه، فيصوب ويصحح لهم بوحي من الله، فكان هو الذي يبدأهم بالسؤال. وربما استوفينا هذه النقطة كاملة عندما تكلمنا في حكم القرآن للأموات عند شبهة لو سألوه لأجابهم، أي لو سألوه عن قراءة القرآن للميت كما سألوه عن الصدقة وعن الحج وعن العمرة لأجابهم وأقرهم على قراءة القرآن للميت. قلت: هذا ضرب من الخبل، لأنه لو أراده ربه أن يبلغ لبدأهم هو بالسؤال إن لم يسألوه، فطالما أنهم لم يسألوه فلسابق علم عندهم أن القرآن إنما هو دستور الأحياء ولا ينفع الأموات بشيء، لا ينفع إلا الأحياء، فلذلك لم يسألوه. فلو كان ثمت ما يبلغه عن ربه لبدأهم بالسؤال كما في هذا الأثر. قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ عندهم علم منقوص في هذه الجزئية، لأن العلم الذي عندهم ومنتهى العلم الذي لديهم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا هو الذي عندهم يعد من الشهداء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. لو كان الذي يقتل فقط هو الشهيد، فإن شهداء الأمة أي أمة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ستكون من القلة بمكان، نظرا لقلة وندرة هذه الحروب بعدما كان من الأمر الذي صدر إليهم بقتال من يقاتلهم إلى آخر مكان، حتى إذا ما دانت الدنيا بهذا الدين أصبح الحرب هاهنا لا تكون كما كانت من ذي قبل. إذن شهداء أمتي لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ أي هل هناك شهداء بخلاف هذا الذي يقتل؟ فعرفهم أصناف في هذا الأثر، وتأتي أصناف أخرى في أحاديث أو آثار أخرى عن هذا الأثر. فقال صلى الله عليه وسلم، أقرهم على ما عندهم من علم أن هذا فعلا من الشهداء، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وقد قالوا بهذا. أقرهم إذن هذا فعلا علم بأن الذي يقتل في سبيل الله هو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والموت كما قلت سوى القتل، ويأتي إن شاء الله رب العالمين بعض التفسير بعد هذه الأصناف التي عدها لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ويأتي إن شاء الله. وكذلك الذي يموت في البطن، أي بأي داء هنالك يكون السبب في موته من بطنه، سواء كان البنكرياس أو الكبد أو الأمعاء أو القولون أو ما شابه، أي شيء يكون السبب في موت هذا الإنسان من داخل البطن، فهذا الإنسان إذا مات فهو من الشهداء. ولكن هؤلاء والغريق شهيد، وسيأتي الحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والنفساء شهيد، والسل شهيد، سيأتي أصناف أخرى إن شاء الله في أحاديث تأتي بعد ذلك. ولكن نتوقف عند اللفظ الذي قاله بعد من قتل في سبيل الله، وهو من مات في سبيل الله. لفظ من مات في سبيل الله قلت بأنه يسع الكثير من أمة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فإنسان منا إلى الباحث هنالك ليضرب على كلمة مات في سبيل الله، فيجد أنه من خرج يسعى على ولده صغارا ومات فهو في سبيل الله، مات في سبيل الله. ومن خرج يسعى على أبوين كبيرين يطعمهما من الحلال أيضا ومات فهو مات في سبيل الله. ومن خرج يسعى على نفسه حتى يعفها فهو في سبيل الله إن مات. والساعي على الأرملة والمسكين كذلك، ومن خرج يطلب العلم ومات فهو في سبيل الله، ومن خرج يعلم العلم كذلك فهو في سبيل الله، و و و إلى آخر ما يبحث في اللفظ مات. فيكون الموت هنالك على نية صالحة وعمل حلال مشروع مباح، فهذا يعد من الأموات في سبيل الله، وهؤلاء جميعا وغيرهم كما قلت شهداء الآخرة. ولا تسر عليهم كل الأحكام الفقهية من الغسل والتكفين والصلاة عليهم كالشهداء، فهذه لهم. أما من مات في سبيل الله فمن الواجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في كفنه الذي يكون له سوى هذا الذي يدفن في ملابسه التي قتل فيها وهو شهيد المعركة. والله عز وجل يبلغ هؤلاء منازل الشهداء، وكذا من سأل الله الشهادة بصدق فهو كذلك يبلغ منازل الشهداء، ويكون من شهداء الآخرة لا من شهداء الدنيا والآخرة، كما هذا الذي يقتل في سبيل الله. فقد أخرج مسلم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق، فهكذا عليك أن تحدثك نفسك بأن تقتل في سبيل الله، أن تغزو وأن تقتل وأن تستشهد. نفسك تحدثك بهذا، إن حدثتك ومت على فراشك الله عز وجل يبلغك بهذه النية وهذا الحديث النفسي منازل الشهداء. قلت بدليل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد مات على فراشه، خالد بن الوليد رضي الله عنه مات على فراشه، وهو الذي لم يهزم في معركة قط طوال حياته، لا حال شركه ولا بعد إسلامه، وهو مشرك لم يهزم في معركة، وبعد أن أسلم أيضا لم يهزم في معركة، ومع ذلك مات على فراشه. وهذا يجعل الكثير من الناس قد يدخل في الحيرة أو الحيرة، لماذا لم يقتل وينال تلك الشهادة أو هذا الشرف أن يقتل في سبيل الله؟ قلت لهم: سلوا أنفسكم عن تعليل ذلك، أنه لماذا لم يقتل وينال تلك الشهادة بضربة سيف أو رمح أو سهم وما شابه، وهو الذي يقول: دخلت كذا وكذا غزوة وليس في بدني موضع إلا به طعنة أو رمية أو شجة، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فإذا سألت نفسك لماذا هذا ولماذا يموت على فراشه، تعلم من هذا خالد بن الوليد الذي سماه ربه بوحي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. إن الحل والعلة في هذه التسمية، إنه سيف الله المسلول، فإن قتل في معركة فهكذا سيف الله قد انكسر، وأن لسيف الله أن ينكسر، فليبلغ أعلى منازل الشهداء وهو يموت على فراشه بتلك النية التي تكلم بها وهو يموت: دخلت كذا وكذا غزوة وليس في بدني موضع إلا به طعنة أو رمية أو شجة، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، أي لو أنني بقوة تحملني على القتال فسأظل أقاتل إلى آخر رمق في حياتي وإلى آخر نفس، ولكن قتله هزيمة، فهكذا لا يقتل في معركة، لأن سيف الله عز وجل لا ينكسر، فهكذا يموت على فراشه وينال تلك المنازل العليا من منازل الشهداء. سادسا، الموت بالطاعون. فبعد القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله، الموت في الطاعون، وهذا الطاعون هو فيروس من الفيروسات والميكروبات لا تعدي بذاتها كما يظن البعض، بل هي مأمورة ومقهورة ومربوبة من الله تبارك وتعالى، فيكون يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فهذا الطاعون تعريفه داء وبائي سببه ميكروب يصيب الفئران وتنقله البراغيث التي تكون في الفئران من الفئران إلى الفئران ومن الفئران إلى الإنسان، كما جاء في المعجم الوجيز تعريف هذه أو هذا الفيروس وهذا الداء: داء وبائي سببه ميكروب يصيب الفئران وينقل إلى بني البشر بعد ذلك بأمر الله إن أراد أن يقول كن فيكون. وقد أخرج البخاري والبيهقي وأحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله إلا كان له مثل أجر الشهيد، وإن كان قال فقد صدق. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجلس هنالك في بلده يمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ليس بهذا الفزع الذي يصيب الناس وينتقلون من بلدان إلى بلدان، ولكن عليهم أن يمتثلوا، لأنه إذا وقع الطاعون في أرض فلا يخرج أحد منها ولا يدخل إليها أحد. وهذا أمر ربما يأخذنا إلى هؤلاء الذين تكلموا وهرفوا بما لم يعرفوا في مسألة التباعد في الصلاة وما شابه، ولكنهم لا يعلمون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعلمون. فهكذا ينبغي عليهم أن يجمعوا الآثار ليعلموا لماذا يكون هذا الأمر، ولكن حسبنا ما نحن فيه ولنخلي هؤلاء وما هم فيه من جهل وما كانوا، عسى الله أن يغفر لهم ما كانوا وما سببوه للناس بهذا الأمر الذي جعلوه هنالك بينهم، واستشرت العداوة بين المسلمين وبعضهم البعض، الصلاة بالتراص والصلاة بالتباعد، لأنهم لا يعلمون من الدين إلا المصادر ولا يعلمون المقاصد، فالمقاصد تكون قبل المصادر، لأنك تحفظ المصادر فعليك أن تنزل المقاصد، فما مقاصد التشريع إلى جوار مصادر التشريع؟ عودوا إليهم واسألوهم، إن أجابوا فقد علموا، وإن علموا ولم يعملوا فشأنهم مع ربهم تبارك وتعالى، ولكن حسبنا. يجلس هذا الذي كان في الطاعون في بلده صابرا محتسبا، الصبر هو ها هنا مع الرضا والتسليم، لا يكون مع الكراهية لمقدور الله تبارك وتعالى، فهذا صبر اللئيم. أما صبر الكريم أنه صابر مع الرضا والتسليم، إن أصابه هذا أو لم يصبه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فهكذا يتحصل في أجر الشهيد كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، مع الرضا والتسليم وليس مع الكراهية كما يقولون عندنا في مثلهم العامي، إن جالك الغصب خليها جودة وأنا بإيدي إيه أعمله. فهكذا يكون التسليم ها هنا لا يكون برضا وتسليم من العبد، ولكنه يقول هكذا أنه غصب على هذا مجبر أخاك لا بطل، أي أنه لم يجلس لبطولة هنالك، ولكنه لأنه لا يملك من الأمر شيء. فهكذا نقول له عليك أن تراجع نيتك في هذه الأمور التي تكون في أحوالك مع ربك تبارك وتعالى، ترجي نفسك وتدفع الشيطان عن نفسك، لأن الطاعون شهادة لكل مسلم، فادفع الشيطان عنك وسلم الأمر لله وارض عنه عز وجل، واعلم أن هذا لم يكن ليصيبك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، لا يكون كما يقولون بالعدوى وما شابه، لا عدوى ولا طيرة كما ربي وسلامه عليه. وهكذا تأخذ في الأسباب وتفوض الأمر لله رب العالمين، وللمصاب الصابر الراضي الحامد لله تبارك وتعالى ولا يشكوه إلى خلقه كما مر، فهذا له بشارة عظيمة أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد درسنا هذا قبل ذلك في أدب المريض، الأدب الخاص مع ربه تبارك وتعالى، أن لا يشكوه إلى عواده بأن يقدم الحمد بين يدي كلامه إذا ما سئل عن تعبه أو عن وجعه، فيقول أحمد الله إليك أجد كذا وكذا وكذا، فهكذا لا تكون شكوى الله إلى خلقه كما قال هنالك بالأثر السلف الصالح فيما دارسناه قبل ذلك. فما تلك البشارة العظيمة التي أخبر بها الصادق المصدوق؟ أخرج الإمام أحمد والطبراني عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما دما ريح المسك فهم شهداء، فيذهبوا فيجدونهم كذلك فعلا، أي أن الدم الذي ينزل من آثار الجراح في الطاعون تسيل الدم الذي يفوح منه ريح المسك كما يفوح هذا الريح من دماء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نرضى وأن نحمد الله عز وجل، ولا نتسخط ولا نتبرم ونتأدب مع ربنا تبارك وتعالى، فلا نسب ولا نلعن ما به نرحم. لو كنت تعلم أن الله عز وجل يرحمك بهذا ما سببت وما فعلت هذا. وللحديث صلة وبقية ندارسها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وألقاكم على خير يوم الثلاثاء القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.